السؤال رقم 8 أخونا يسأل عن قول الشارح رحمه الله وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. نقرأ قبل، قال: وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ظلوا. يعني هذا الباب وهو معرفة الله واستحقاقه للعبادة والإيمان به والدخول في دين الإسلام والتمسك بالسنة المحضة الصافية والبعد عن البدع، هذا الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الصحابة، هذا هو الحق وهذا هو الصراط المستقيم. فكثير من الناس يسأل يقول: كيف ظل هؤلاء وكيف انحرفوا؟ يعني عامة من ظل، يعني أغلب الذين ظلوا، من ما قال كل، عامة يعني الأغلب الأشمل، عامة من ظل في هذا الباب يعني معرفة الله عز وجل على الصراط المستقيم الذي يحبه الله ويرضاه، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كيف ظلوا أو كيف عجزوا عن معرفة الحق؟ الجواب: بسبب التفريط، بسبب التفريط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد منهم عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق ويدعو إلى الحق، ولكنه أعرض أو فرط وتساهل في تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفريط. والثاني قال: وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. يعني الأدلة العقلية دالة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما جاء به وأنه من عند الله، فلما تركوا النظر في القرآن وتركوا النظر في السنة وتركوا النظر في الأدلة الصحيحة، الأدلة العقلية، وتركوا ما يدل وما يفيد وما يوصل إلى معرفة الحق، لما حصل منهم هذا ظلوا. ولهذا شرحها فقال: فلما أعرضوا عن كتاب الله ظلوا. ثم بيّن حجته المصنف والشارح، قال: كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، جاءنا الهدى من الله وهو القرآن، فمن اتبع هداي، اتبع، طلبه، بحث عنه، نظر فيه، تأمل فيه، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض، هنا تقصير وتفريط وإعراض وترك النظر فيه وترك الاستدلال به وترك الرجوع إليه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.